يجارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. يا ضربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. مثلت في الذكرى وفي الكر والذكريات صدى السنين الحاكي. ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على الرياض بربوة غنى أكنت حيالها ألقاك. لم أدر ما طيب العناق على الهوى حتى ترفق لا ما أدري ما أصيب العناق يا للهوى حتى ترفقت ساعدي فصواكي. وتأودت أعطاك بانك في يدي وحمر من كبريهما خداك. ودخلت في ليلين فرعك والدوغة ولثمتك صبح المنور فاك وتعطلت لغة الكلام وخطبت عيني لأمس من عمر الزمان ولا غد جمع الزمان فكان يوم.